لما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا الناس سرا ثم جهرا، فاستجاب لدعوته عدد قليل، وقام مشركو قريش في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته وأصحابه، بل وأعلنوا حربا شعواء وحملة مسعورة لا هوادة فيها على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته وأصحابه، واستخدموا في تلك الحرب القذرة أساليب متنوعة، منها السخرية والاستهزاء والكذب والافتراء والمساومات والإغراء والتعذيب والإيذاء وتسليط الغوغاء والسفهاء، وأخيرا محاولة قتل رسول رب الأرض والسماء. يقول الحق جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهذا درس لأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان، هذا درس للذي يتبع لا إله إلا الله، درس لكل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لا تظن أخي الحبيب أن طريق الجنة مفروشة بالرياحين والأزهار، لا تظن أخي الفاضل أن طريق الدعوة إلى الله جل وعلا مفروشة بالورود التي يفوح شذاها وينتشر عبيرها، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعرض لألوان من الأذى، لا لأجل المال أو المنصب أو الشهرة أو الجاه، ولكن لأنه قال للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فطريق الجنة محفوفة بالأشواك، وطريق الدعوة إلى الله جل وعلا محفوفة بالمكاره. قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أحبتي في الله، بلغ مسامع النبي صلى الله عليه وسلم خبر تخطيط مشركي قريش لقتله، وأذن له في الهجرة، فأتى صاحبه أبا بكر رضي الله عنه ليعلمه. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: بينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، إذ قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا، أي جاء متقنعا متخفيا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن، فأذن له أبو بكر فلما دخل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من في البيت، أخرج من عندك. فقال أبو بكر إنما هم أهلك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني قد أذن لي في الهجرة. فقال الصديق أبو بكر رضي الله عنه الصحابة بأبي أنت يا رسول الله، أي أريد مصاحبتك، أريد صحبتك، أريد مرافقتك، أفديك بأبي أنت يا رسول الله، الصحابة بأبي أنت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فخرجا مهاجرين في سبيل الله جل وعلا، رافق الحبيب حبيبه، صاحب الصديق نبي الله محمدا عليه الصلاة والسلام، وضرب أروع الأمثلة في التضحية والفداء والبذل والعطاء. وهذا هو عنصرنا الثاني أيها الأكارم، أولئك آبائي. آباؤنا أيها الأفاضل ليسوا غربيين كفرة ولا شرقيين ملاحدة ولا علمانيين مجرمين. آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، فهم مصابيح الدجى وأئمة الهدى وأعلام الورى. وأخص بالذكر منهم هاهنا تلك المثل العليا والنماذج المشرقة التي أسهمت بشكل فعال في نجاح هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بدءا بأصحاب بيعة العقبة الأولى وكانوا 12 نقيبا، ثم أصحاب بيعة العقبة الثانية وكانوا 70 رجلا، ومرورا بسفير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مصعب بن عمير رضي الله عنه الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليعلم الناس ويدعو إلى دين الله جل وعلا، فكان خير سفير وقد أسلم على يديه غير واحد من زعماء الأوس والخزرج رضي الله عنهم جميعا. ووصولا أيها الأكارم إلى الثلة المؤمنة الطيبة التي أسهمت في يوم الهجرة كما ستسمعون بعد قليل إن شاء الله تعالى، أولئك آبائي. فقد ضربوا أعظم الأمثلة وأروعها في التضحية والبذل والفداء والعطاء. أقف أيها الأكارم مع موقف جليل جليل لصحابي يقف اللسان أمام مواقفه عاجزا، مهما أوتي خطيب أو عالم من فصاحة اللسان وجزالة الأسلوب وبلاغة التبيان. إنه أبو الحسن أبو تراب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهذا الصحابي الجليل أبلى بلاء حسنا، روى أحمد في المسند والحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شرى علي نفسه، أي باع نفسه في سبيل الله، شرى علي نفسه، لبس ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ونام مكانه، أي في مكان النبي صلى الله عليه وسلم. وكان المشركون يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فلبس علي بردة النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يرمونه، أي بالحجارة، يظنونه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليخرج من حجرته، فإذا خرج أجهزوا عليه وقتلوه. وكانوا يرمونه أي بالحجارة وهو يتضور تضليلا للمشركين وتمويها يتضور. فلما علموا أنه علي قالوا إنك للئيم إنك تتضور وكان صاحبك لا يتضور ولقد استنكرناه منك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد خرج وترك علي بن أبي طالب في مكانه ليموه ويضلل هؤلاء المشركين. وهذا موقف جليل جليل لأبي الحسن علي بن أبي طالب الذي جاد بنفسه وقدم مهجته وروحه، نام في فراش النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه مستهدف يريد أعداء الله عز وجل قتله. ماذا أقول عن علي بن أبي طالب وهو ابن عم الرسول وسيفه المسلول وزوج ابنته البتول، أبناؤه سادة الأبناء وعمه سيد الشهداء. لقد استحق هذا البطل عن جدارة واقتدار ذلك الوسام الخالد يوم خيبر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وكان علي بن أبي طالب ذلك الرجل. وليس علي بن أبي طالب رضي الله عنه وليس علي بن أبي طالب رضي الله عنه الرجل الوحيد أو الفرد الذي أسهم بشكل مباشر في نجاح الهجرة، بل نرى عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه وهو غلام ثقف اللقن حينما خرج النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا سلك طريق جبل ثور، وهذا الطريق يعاكس طريق المدينة تماما ليموه عليه الصلاة والسلام. فإذا بعبد الله بن أبي بكر إذا أرخى الليل سدوله انتقل إلى جبل ثور وجاءهم بأخبار مكة. ماذا يخطط القرشيون المشركون؟ ماذا يقولون؟ يرصد الأخبار ويراقب التحركات بالنهار، فإذا أظلم الليل صعد إلى جبل ثور ووافاهم بالأخبار. فإذا كان السحر نزل إلى مكة ليظنه المشركون بات منهم نائما. هذا غلام ثقف لقن، وليس هذا فحسب، فمولى أبي بكر عامر بن فهيرة كان يرعى الغنم وكان يسرح غنمه باتجاه جبل ثور لتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ليحلبها أبو بكر فيستقي منها ويسقي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أسماء ذات النطاقين تشق نطاقها إلى نصفين لذا عرفت بذات النطاقين، وتحمل سفرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فالكبير يسهم أبو بكر والصغير يسهم عبد الله بن أبي بكر علي بن أبي طالب، الذكر يسهم هؤلاء المذكورون، الأنثى تسهم أسماء رضي الله عنها. والسؤال المطروح هنا: ماذا قدمت أنا وأنت أخي الحبيب لدين الله جل وعلا؟ إن الهجرة النبوية نجحت بفضل الله جل وعلا ولقوة توكل هؤلاء على الله عز وجل، ثم بالتخطيط الدقيق والوعي العميق والعمل الجاد والتنظيم المحكم. فعلى المسلمين أن يفهموا هذا الدرس جيدا، وعليهم جميعا أن يقتدوا بآبائنا الكرام. أولئك آبائي عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم قاموا إلى الموت يستجدون رؤياه. يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. قد يقول قائل كيف وصلوا إلى المدينة؟ فأقول سأخبرك اليقين بما يشفي صدور قوم مؤمنين، ولكن في الخطبة الثانية إن شاء الله تعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فعنصرنا الثالث أيها الأكارم القمر يطلع في المدينة. قد يقول قائل إن القمر يطلع في المدينة وفي مكة وفي الجزائر وغيرها، فأقول أنا لا أقصد قمر السماء، وإنما أتحدث عن قمر الأرض. أنا لا أتحدث اليوم عن القمر الذي يضيء في الليل وفي بعض الأزمنة والأوقات فحسب، وإنما أتحدث عن القمر الذي يضيء بالليل وبالنهار وفي جميع الأوقات دون استثناء، إنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. حاول المشركون عبثا أن يمسكوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن يحولوا دون خروجه من مكة، بل إن مشركي قريش انفجروا بمكة كالشظايا يفتشون بين الجبال، بل ويهزون جذوع النخل ويحركون الأحجار وينقبون ويبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا أعد الحقيقة ولا أكون مبالغا أو مغاليا إذا قلت ودت قريش آنذاك أن لو سألت الريح أين هو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ما حذى بالمشركين إلى رصد مكافأة هامة تسيل اللعاب آنذاك، إنها 100 من الإبل، ثروة مالية كبيرة في ذلك الزمان لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. المهم يحول دون خروجه دون هجرته. حاول المشركون ولكن دون جدوى، واستطاع النبي عليه الصلاة والسلام بتوفيق من الله جل وعلا وتأييد من الخالق عز وجل أن ينجو من هؤلاء. وهذا درس آخر، أن الباطل وإن انتفش وانتفخ حينا وفي بعض الأمكنة فإنه إلى زوال، وإن العاقبة للمتقين. قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، قال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج من مكة ويصل إلى المدينة، فلما وصل إلى المدينة أضاء منها كل شيء، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أضاء من المدينة كل شيء، وصار المسلمون هناك في أحسن حال، كيف لا ومعهم سيد الرجال رسول الله عليه الصلاة والسلام. وها هنا أيها الأكارم درس آخر ينبغي أن نعيه جيدا. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مهاجرا، وليست الهجرة في معناها الشرعي محصورة في الانتقال من بلد إلى بلد فحسب. كلا كلا، بل إن الهجرة أيها الأكارم في معناها الشرعي أعم من ذلك، فهي الهجرة من الكفر إلى الإسلام، من النفاق إلى الصدق، من المعصية إلى الطاعة، من الفسوق إلى القربة. هذه الهجرة أيها الأكارم. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فعلينا ونحن لم نهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة أن نهجر المعاصي، وأن نهجر النفاق، وأن نهجر الضلال والانحراف إلى الإيمان والصدق والطاعة والقربة. علينا أيها الأكارم أن نبتعد عن هذه المعاصي والضلالات، وأن نكون طائعين لله جل وعلا. فمن الذي يغير حاله من حال إلى أخرى؟ من الذي بدخول عام هجري جديد يسعى للرقي في سلم الطاعات والقربات من رب الأرض والسماوات؟ فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يحييها. أحبتي في الله، إن في السيرة لخبرا، وإن في الهجرة لعبرا، وإن في دروسها لمدكرا، ولكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته سالما غانما، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.